فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليخرن به. رواه أحمد. حتى إيه؟ حتى قلنا فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليخرن به. يعني المنبر حتى رجف به المنبر حتى تقولنا إنه يخر به أو إنه يتحرك من أسفل منه في بعض الألفاظ. مقصود إنه قال ذلك وهو على المنبر، فمن تعظيم الرسول للأمر وحركة الرسول يعني صار المنبر يرتجف به. نعم. وروى مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من أسفل شيء حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل بشرى يا بني تميم. إلى هنا بس صلى عليك حديث متواصل. كل هذا داخل في يرجع إلى إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في الإيمان بالله، فيدخل في الإيمان بالله كل ما يتضمن ربوبيته وإلهيته وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. من بعده؟